قصر المنفصل. واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الحلواني عن هشام بقصر المنفصل، واندرج معه حفص ويعقوب. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ابن كثير بصلة هاء الضمير. فإن تولوا فقل حسبي الله لا وهو رب العرش العظيم. قارون بتوسط المنفصل، واندرج معه الكسائي. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ابن عامر بتوسط المنفصل، واندرج معه عاصم ويعقوب، واندرج معه أبو جعفر على وجه مد التعظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ابن كثير بصلة هاء الضمير ومد التعظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الأزرق بالإشباع، واندرج معه النقاش وحمزة. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حمزة بالسكت على المد المنفصل،